وداعيها هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، والذي شهدت له الأعداء قبل الأولياء، الذي شهد له من ناوأه وعاداه وحارمه وتمنى موته، شهد له قبل من أخلص له وآمن به بأنه صاحب الخلق الكامل والسير الأتم على صراط الأخلاق المستقيم. اللهم اهدني لصالح الأخلاق لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدد الهدف من البعثة والغرض من الرسالة في هذه الجملة الجامعة، فكأن الغرض وكأن الهدف هو استكمال الإنسان فضائله، هو حيادة الإنسان لمقومات حياة قلبه واستقامة روحه ولزاهة ضميره، واستكمال الإنسان لفضائله من أجل أن يكون إنسانا بحق لا إنسانا من قوارير، لكي يكون إنسانا بصدق لا إنسانا مزورا على الله رب العالمين. وإذا ما نظرت إلى العبادات الكبرى في دين الإسلام العظيم وجدت النص فيها مصرحا بأنها إنما كانت كذلك لأمور منها استكمال الخلق ونزاهة الضمير وعفة الباطن والظاهر على السواء. الله رب العالمين عندما ذكر الصلاة حرر لنا وللدنيا جميعا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فبين الله جل وعلا أن الصلاة مغسلة يغتسل فيها الإنسان من أضرانه ويتخلى فيها الإنسان عن أوزاره وآثامه، وهذه عبادة العبادات في دين الإسلام العظيم، تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كما قرر الله رب العالمين. والزكاة كما قرر الله جل وعلا في القرآن العظيم طهارة باطن وظاهر على السواء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فجعل الله رب العالمين هذه العبادة مؤدية إلى تحسين الأخلاق واستقامة السلوك ونزاهة الضمير وعفة المنطق والباطن على السواء. والصوم مع ما فيه من حرمان ظاهر يقول فيه ربنا جل وعلا إنما هو قوة محققة محققة بالتقوى للتقوى ولليقين باليقين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى حجاب، والتقى ملجم، والتقي ملجم، فلا يستطيع ان يتفوه بكلمة سوء ولا ان ينقض بكلمة سوء، وانما هو ملجم لان التقى ملجم له وهو ملجم بالتقى لجام الثقى المتين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه، وليس الصيام من الطعام والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفث. فهذه العبادات كما ترى تؤدي في المنتهى إلى أي شيء؟ إلى استقامة باطن وظاهر على صراط أخلاق مستقيم. والحج وأنه عبادة بدنية مالية فيها من الاقتلاع من المنبت الأول ما فيه من وحشة الغربة بوعداء السفر مع وعورة طريق، ومع ذلك تجد ربك جل وعلا يبين لنا سبحانه في كتابه المجيد الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دين أخلاق ودين مثل ودين قيم ودين طهارة باطن وظاهر على السواء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأخرجه ابن حبان، وهو حديث صحيح يقول فيه أبو هريرة رضوان الله عليه قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل يعني من الخير وتتصدق يعني بصدقة غير محدودة وتؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها هي في النار. فأي صلاة تكون مع هذا الجار باللسان فضلا عن اليد والسماء؟ يا والله العجب، ما أبعد المسلمين عن سوائل أهل دين الله رب العالمين فضلا عن العمل بتعاليم دين الله العظيم. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل أي الخير بلا حدود وتصدق يعني بصدقة عظيمة كأنها لا تحصى وتصدق، ولكن تأتي بهذا الشيء الذي تحتقره الأنفس بادي الرأي ولا تعول عليه النفوس لأول وهلة، وأنت تعلم أن النظرة الأولى حقا وأوه. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع الأمور في نصابها، وكذلك ينبغي أن يكون الأمر. قال القائد وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا خير فيها هي في النار. قيل يا رسول الله فلانة تصلي خمسها وتصدق بأسوار وهي قطعا من الجبن المجفف جمع ثور، وهو القطعة من الأقص وهو مخيط يعني من اللبن المخيط بعد نزع جبدته، فهذا الذي تتصدق به يسير وتتصدق بأسوار غير أنها لا تؤذي أحدا. قال هي في الجنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر لنا فما أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق والضياء في المختارة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كريم يحب القرباء، جواد يحب الجود، يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. الله عز وجل كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. والسفاف من كل شيء حقيره ورديئه وما لا ينتفع به منه، فالغبار الذي يتطاير من الدقيق عند نخله وما اشبه، فهذا شيء لا قيمة له كما ترى حقيقة وحكمة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن أدرى منه بما يحبه الله رب العالمين ويبغضه، ومن أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: يحب أي الله جل وعلا يحب معالي الأمور ويكره تفسافها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة رضوان الله عليها: يا عائشة، إن من شر الناس من ودعه أي تركه الناس اتقاء فحشه كالعتقة على قارعة الطريق، يجمع الإنسان شوقه ويلم الإنسان شمله بعيدا عنها اتقاء لها بقدارة نتج رائحتها، مجتنبا إياها نافرا منها غير ناظر إليها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من شر الناس من ودعه الناس أي تركه الناس، اتقاه الناس، جانبه الناس، عايده الناس، من ودعه الناس اتقاء فحشه. ده الشوق لا يمكن للإنسان أن يخطط فيه وإلا أصابه الأذى فهو مجتنب له أبدا. إن من شر الناس من ترك الناس، من ودعه الناس اتقاء فحشه. واما المؤمن الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكالجمل الانف، يعني الذي قسم بالحبل في انفه اذا قيد انقاد واذا استنيق اناه هج ليل يالف ويعلق لانه لا مراره في داخله ولا بغض ينطر عليه ضميره ولا حقد يستقر في فؤاده. وليست هناك من تلك الظلال السوداء تروح وتجيء تغشي على عينيه وتغطي على سلاسيف مخه وتحجب الرؤية عن عين بصيرته، ليس فيه من ذلك كله شيء، وإنما هو على بصيرة من ربه يقبل الوجود حاضرا ويعطي المحبة ظاهرا وباطنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا أمرا نستنبط منه أمرا، وهو الفجور في الخصومة، وخذ مقابله فقل شرف الخصومة. شرف الخصومة أصل أصيل في دين الله، فليست قواعد التخاصم مطلقة من كل قيد، وليست مرسلة لا تعول على شيء، وإنما قواعد الخصام مجموعة في يد الشرع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح خطورة الفجور فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق في رواية لمسلم: وما يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يبتلى عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. إذا الفجور خطير جدا لأنه يهدي إلى النار وبئس القرار. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن قال وإذا حدث كذب وإذا عاهد قدر وإذا خاف هجر. والفجور كما رأيت يؤدي إلى النار. وإذا فهذه خصلة من خصال النفاق بيقين. إذا خاف المرء تحلل من كل خير في أي دين في أي شر، فضلا عن أن يكون في دين الله رب العالمين، فضلا عن أن يكون في دين المكارم مكارم الأخلاق التي جاء بها المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خطوة منهن كانت فيه خطوة من النفاق حتى يدعها. وأقبح به من قبح أن يكون في المرء من خصال النفاق هذه الخطوة، وإذا خاطها فجر. وانظر إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه جابر رضوان الله عليه وعلى آله، وهو يقول فيما يرويه من مشهد من تلك المشاهد التي كانت عند سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مشهد النفس الكاملة واليقين المستقر والضمير الحي، مشهد النفس التي استكملت فضائلها بدين ربها جل وعلا، مشهد الروح التي تخلصت من الأضرار جميعها، مشهد من مشاهد من كمل الله رب العالمين خلقه فمدح صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذات الرقاع في تلك الغزوة، كما يقول جابر رضوان الله عليه نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظل شجرة وعلق سيفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفرع من فروعها، واستلقى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظل يجم النفس شيئا ويريح البدن قليلا من جهاد في جهاد مفصل روحا وجسدا قلبا وقالبا حياة ومنتهى، يصرف ذلك كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستيعاب كله من غير الاستكنان على شيء منه، فاستلقى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظل يسيرا. قال جابر وجاء أعرابي فاخترق السيف، فما انتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا والسيف مصلف على رقبته. يقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أتخشاني؟ قال لا. قال من يمنعك الآن مني؟ قال الله الله الله. ثلاثة، فوقع السيف من يد الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأيام يا صاحبي دول بين الناس، وربك يفعل ما يشاء ويختار، وما هي إلا لحظة، والسيف فيها مصلط على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى صار السيف مصلطا على رقبة الرجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له من يمنعك الآن مني؟ سبب المواقع، فما يمنعك الآن مني وأنت قلت لا محالة منفذا ما قد عزمت عليه من ضرب هذا السيف ضربة مجففة آتية بحشاشة النفس من مكانها، أنت كنت قاتل لا محالة، والآن السيف على رقبتك. وقد تبادلنا موقعينا فما تنتظر الآن مني؟ ماذا تنتظر محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول من خير آخر؟ من خير آخر؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال لا، والسيف في يد النبي. ورجل يأمن بوادره، بوادر النبي، والرجل لا يخشى بارقة السيف على رقبته لأنه في يد النبي. وما دام الحوار موصولا فلا بد أن نصل إلى بر السلامة إن شاء الله رب العالمين. الحوار أو خراب الحوار. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يمنعك الآن مني؟ قال قل خير آخر. قال اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال أما هذه فلا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك أبدا وألا أكون في قوم يقاتلونك أبدا. قال امضي راشدا. ذهب الرجل يقول جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. شرف خصومة ليس له مثيل، شرف خصومة، لأن النفس المحاصمة نفس عظيمة، ولأن كل إناء الذي فيه ينضح. إذا كان المرء منطويا على الخير فلن ينضح إلا خيرا، وإذا انطوى المرء على الشر فلن ينضح إلا شرا. شرف الخصومة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنافق بخصلته وإذا خاصم رجل. وقديما قالوا احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب صديقك كان أعلم بالمضرة. يقولون كما قالوا قديما احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب صديقك كان أعلم بالمضرة. قائله أسلمه لأنه لم يجد شرف الخصومة في مخاصم، ولو كان قد وجد شرف الخصومة في مخاصم ما قال هذين البيتين أبدا، لأنه إذا انقلب طبيق الحق عدوا حقا فشرف الخصومة قائم. وأما إذا ما انقلب الطبيق عدوا لا شرف عنده في خصومة ولا في غيرها فلم يكن ضيقا ابدا، وانما هو عدو بمرة، عدو من اول مرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا خاصم فجر وخرج عن كل عرف وتحلل من كل خير ولم يبق على صلح لبقيا، وانما ذهب موليا شاردا نافرا لا يعول على شيء ولا يلتفت الى شيء. خصلة النفاق قائمة، وميزة النفاق فيه بارزة، والرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على شرف الخصومة. شرف الخصومة. كن شريفا، كن شريفا في حالاتك كلها، كن عبد الله فطين، كن مستقيم الجنان، كن قائما على صراط مستقيم. شرف الخصومة. ذلك الميت الدار والأمس الذاهب الذي ولى فلن يعود، والذي يلتمسه المسلم الحق اليوم فلا يجد له أثرا ولا عينا بين المسلمين إلا من رحم ربك وقليل منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصلة المنافق وإذا خاصم فجر. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع بني حنيفة الذين تنبأ منهم مسيلمة بعد، كان منهم قيد من أقيانهم يعني ملك من ملوكه سلطان من سلاطينهم هو تمامة بن أساد الحنفي، كان مسموع الكلمة مستقيما فيهم على سريرة وعلانية، يصدرون عن رأيه ويتبعون إلى مكنون ضميره يصدقهم الخوف ويسيرون خلفه وهو رافع لوائه. ثمامة بن أسال الحنفي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة كما أرسل إلى سبعة سواء من ملوك العجم والعرب كتبا يدعوه فيها بدعاية الإسلام، فمزق كتاب النبي وأطال لسان النبي ومصدر، ولم يكتفي بذلك فلم يحدث له بال حتى قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعطى العدة لابتهام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن كفه في نهاية الأمر عفوه، فحجب الله رب العالمين عن نبيه شرا مستطيرا وبلاء كبيرا. ثمامة خرج مؤتمرا وارسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سرية تجوب الارض حول المدينة حتى لا تداهم بليل، فاثرت ثمامة وهي لا تعرفه، فما راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ خرج من حجرته الى المسجد الا ثمامة مربوط بسارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال علمتم من أثرتم؟ قالوا لا يا رسول الله. وماذا ثمامة بن أسال؟ لنا عنده دم ولنا عنده ثغر بل كارات لا يطفئها مسيل دماء منه، وإنما هي قائمة إلى يوم يبعثون. ومع ذلك أمر المأمور صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يساق إليه من الخيرات طعاما وشرابا، قال أحسنوا إليه. وخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ثمامة ما عندك؟ قال خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني اذا فارد لديه قتل منكم واراق دماء، ان تقتل تقتل بادا فيه ولا في صفحة حياته مدخلا، لا يعطي الذلة من نفسه وان كان الضمير منطويا على الاسلام، ولكن حسبك ان تعلم ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول وقد سئل يا رسول الله هل ياتي الخير بالشر؟ قال لا ياتي الخير الا بالخير. اطلقوه، حلوا وثاقه وفكوا قيوده، اطلقوه اذهب راشدا. ويذهب الرجل بطوع ارادته ومحض قراره، يذهب يغتسل ضد الاسلام ثم يعود ثابتا القطو غفور الشباب، يسير على عجلاء الشوق والرجاء حتى يقف بين يدي النبي سيد الانبياء فيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قلتها طواعية ورغبة ولم اقلها قسرا ورهبة، وانما قلتها حبا لا خوف فيه ونزوعا الى الله رب العالمين وما يثنيني الى ما يرضيه. يمشي عن حركة حياته وعن صفحة تاريخه الى يوم الدين شاهدة يمكن ان تعلق بتاريخه وان تلزق بصفحة حياته، كما تجد اثر الطعام تشمه في اناء لم يحسن غد، واما هو فيأتي للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول متكهدا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: يا محمد إن جندك قد أخذوني وأنا ذاهب إلى العمرة فما ترى؟ يعني هل أذهب إلى العمرة أم أعود إلى بني حنيفة إلى اليمامة وكانت سيدة؟ فقال: بل اذهب فاعتمر ولكن على دين الله رب العالمين تعلمه. وذهب الرجل فدخل مكة مربيا وهو اول مسلم في امة محمد يدخل بالتلبية في مكة عند عمرة او حج. ثمامة بن أثال الحنفي رضوان الله عليه دخل مكة في وضح النهار يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واجتمع عليه الناس من صناديق قريش، وخرج اليه شاب قد شعر سيفه يريد ان يذبح عليه، فقال: ويحك، هذا سيد اهل اليمامة، سيد بني حنيفة، هذا ثمامة بن عثال، والله لو انك اجهزت عليه او اصبته بمكروه لا يأتينا شيء قط من خيرات اليمامة، لا من برها ولا طعامها حتى نهلك جوعا فدعه. ثم اقبلوا عليه فقالوا: يا ثمامة قضوت. وصدأ الرجل اي غير دينه وانتقل عنه: اللهم ثبتنا على الاسلام حتى نلقى وجهك الكريم. قالوا: صبوا. قال: لا ولكن اسلم. الصابئ ينتقل من دين الى دين وانتم على غير دين، فاذا لا يصح ان يقال لغة، لا يصح ان يقال لغة اني قد انتقلت من دين الى دين بمعنى اني صبوت. لم تكونوا على دين ولستم عليه، فاذا ليس انتقالا من دين الى دين ولكن اسلم، وهو اسلوب الحكيم كما يعرفه البلغاء والمشتغلون بهذا العلم الشريف من علوم العربية الشريفة، لغة محمد الشريف والقرآن الشريف جاء به جبريل الشريف من عند ربنا الكريم اللطيف. ولا ثمامة رضوان الله عليه ولكن اسلم. والله يا معشر قريش لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرف الخصومة، شرف الخصومة لا تأتي به إلا نفس شريفة، وأما الكدور في الخصومة فهو شيمة المنافقين وشيمة هؤلاء وشيمة هؤلاء العلول، شيمة هؤلاء العلوس المفاليك الصعاليك الذين افلسوا من كل رصيد حي من خلق مستقيم تنطوي عليه نفس حية، وانما هي نفس قد انتنت بين جوانب حاملها يروح ويجيء بها، لا يأتي منها الا شر ولا يصدر عنها الا ما يسوء. نسأل الله السلامة والعافية. شرف قومة عباد الله كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي به من سار على قدميه رضوان الله عليهم اجمعين. اللهم طهرنا من النفاق ظاهرا وباطنا يا رب العالمين، وارزقنا الاخلاص يا اكرم الاكرمين. اللهم احينا مؤمنين، احينا مؤمنين، احينا مؤمنين، وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على محمد الامين صلاة وسلاما دائمين متبادلين الى يوم الدين. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. صلاة وسلاما دائمين متبادلين إلى يوم الدين. أما بعد، لما خرجت الخوارج يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين، قتلوا عبد الله ابن خباب ابن الأرت التابعي الذي قيل إن له صحبة، وابن الصحابي الجليل خباب بن الأرت. لما خرجت الخوارج على علي رضوان الله عليه ذبحوا عبد الله بن خباب رضي الله عنهما، وحازوا امرأته وكانت حبلى متما، فبقروا بطنها وذبحوا جنينها وذبحوها. وذهب اليهم الامام رضوان الله عليه ومن معه من جند الاسلام الميامين، فلم يبدأهم بالقتال، وانما وقف وحجج جنده، حجز جنده وارسل اليهم ان اخرجوا الينا قتلة عبد الله بن خباب ومن كان معه ليكون القصاص كما امر الله رب العالمين. قالوا كلنا قتل عبد الله ابن خباب. قال وما العمل اذا؟ قالوا لو قدرنا على قتلك انت لقتلناه. فامر الامام رضوان الله عليه بان لا يبادئوا حتى يبدأوا، فبدأوا فابادهم الا قليلا منهم نحو 9 لا يبلغون 10، تفرقوا في الأمصار وبدأت تلك نابسة السوء ما زال تبتها المر قائما إلى يوم الناس. ولما ولى منهم من ولى كان أمر الإمام صريحا، لا تجهزوا على جريء ولا تسبوا منهم شيئا ولا تتبعوا منهم مدبرا. فلما سئل الامام رضوان الله عليه قيل له يا امام هؤلاء الذين كفروك وكفروا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واراقوا الدماء واختلت في اعينهم وفي ضمائرهم المواتين استباحوا دماء الطاهرين والطاهرات وذبحوا عبد الله ابن خباب رضوان الله عليهما وزوجه وبقروا بطنها عن جنينها فذبحوه، وفي ذات اللحظة اخذ واحد منهم تمرة فلاكها في فيه، فقال له اخر هي لذمي لرجل من اهل الكتاب فكيف استحللتها؟ واخر كان معه صوت فوجد خنزيرا فجلده ضرب اليمه بثوبه، فقيل له كيف تؤذيه وهو لذمي؟ فباءه يتحللون الذمية تمرة وبرقة صوت بأديم خنزير ويستحلون دم عبد الله بن خباب رضوان الله عليهما ويستحلون دم جاريته ويبصرون بطنها عن جليلها ثم يذبحونه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لما قيل للامام كفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل هم من المنافقين؟ قال المنافقون لا يذكرون الله الا قليلا وهؤلاء لا يذكرون عن ذكر الله، فكيف يكونون من المنافقين؟ شرف الخصومة يجعل النفس دائما متألقة لا تعش العين ابدا مع تألق نفسها. شرف الخصومة يزيل الحجب ويرفع الأشجار حتى تبدو الحقيقة كالشمس في رائعة الصحى. شرف الخصومة لا يجعل الخصومة سببا ليبتلي الإنسان على البراء ولا ليحمل على الأبرياء ولا ليلوك الكذب بشقيه كأنما ينطق العذرة بين ناظريه وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الإمام من الكفر هربوا منافقون هم؟ قال لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل فما هم من يقولون؟ قال الإمام رضوان الله عليه إخواننا تغوا علينا بهذا الإنصاف. يقول إذا من نفس تشبعت بأخلاق الإسلام بتعاليمه، لأن الخلق الحسن هو ثمرة اليقين، ثمرة الإيمان. خلقك الحسن هو حصيلة يقينك، وما أراه في تعاملي معك هو بالضبط مساو لما استكن عليه قلبك من يقين وإيمان. حركة حياتك بسلوكك، منطقك ولسانك، نبرتك وجمالك، حركة حياتك بجوارحك، تعاملك وأخذك وعطاؤك وبيعك وشراؤك، حركة حياتك تساوي بالضبط في دين الإسلام إيمانك ويقينه وما استقر عليه قلبه ومن ضوى عليه جنانه. فمكبر ومستقل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يقول علي اخواننا بقوا علينا. وهذا رجل يحبه شباب الأمة ويحترمونه من كل طالب علم اجبت على العلم ليله ونهاره واقلى فيه حصائل اصائله واسعائه واقبل عليه بخشاشة النفس وذوق القلب وحبة الفؤاد. هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. سعى فيه من سعى عند ذي برد الجاشنكير. والجاشنكير هو الذي كان يمر على السلطان والحاشية بالطعام يتذوقه امامهم، ثم ينتظر عليه يسير زمان حتى ينظر هل الطعام مسموم ام لا. فان قضى فان الطعام عندئذ يكون مسموما، والا فليأكل السلطان من الطعام هنيئا مريئا، فقد ثبتت براءة الطعام من علة السم. ثم انه عدا على السلطان في قلاوون فعزله، واتى العلماء فثبتوا الجاشنكير. وبيبرس الجاشنكير وغير بيبرس البندقداري الذي تلا وخلف خطوص رحمة الله عليه في السلطنة، فهذا وهذا لما عزل السلطان ابن قلاوون الناصر رحمة الله عليه وعصره، وكان محبا لشيخ الاسلام جدا، وكان الجاشنكير تابعا في العقيدة والنحلة الفاسدة لابن مخلوف من المالكية واضراب هؤلاء من اصحاب القول بالحلول والاتحاد، اضطهد شيخ جدا. فلما اتى الله رب العالمين بالناصر وتقرب وقرب شيخ الاسلام رحمة الله عليه منه واليه، امتحى به السلطان ناحية واخرج اليه المكاتيب التي كتبها العلماء في السلطنة المطلبة قبل، وفيها الفتوى بحل دم الشيخ رحمة الله عليه. ويستفيه السلطان في فتوى وهي دم هؤلاء حرام ام حلال، هل اقتلهم ام اتركهم؟ قال الشيخ وعلمت ان السلطان يجد علي في قلبه لانهم افتوا لبيبرس بحل ما صنع، فهو يريد ان ياخذ مني الفتوى ليقتلهم. قال فجترت على ركبتين وقلت هؤلاء افاضل اهل دولتك، وانت ان تخلصت منهم وان قتلهم وان قتلتهم فلن تجد في الدولة من هو خير منهم ابدا. قال وما زلت اسكن من سائره واخفض من طائره حتى استكان ولام وعفى عنه. يقول القاضي قاضي قضاة وقت ابن مخلوف المالكي: ما وجدنا اكرم من ابن تيمية لم ندع سبيلا للإساءة اليه الا وسلكناه، فلما قدر علينا عفى عنا شرف الخصومة عباد الله. ولما خرج عليه الدراويش امام الجامع الازهر فانتحوا به ناحية وحرقوا الى وجهه كل نعل صفيق وضربوه الضرب المبرح كله، في غفلة من تلامذته رحمة الله عليه. فلما فاء التلاميذ اليه وامسكوا بالضاربين حجب الشيخ هؤلاء التلاميذ عن الضاربين الذين اوسعوه ضربا واوسعوه نكالا، فقال له التلاميذ: يا شيخنا هذا كيف يقول؟ قال: ان كان الحق لله فالحق لله يفعل ما يشاء، وان كان الحق لي فانا تنازلت عن الحق لله، وان كان الحق لكم فخذوا الحق كيف شئتم والحق ليس لكم. فخلوا سبيل الضاربين. شرف الخصومة، شرف الخصومة لان المقابلة لا يمكن ان تنطوي عليه نفس مؤمنة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واذا خاطب فجر، فهذا هو المقابل لشرف الخصومة، فمن لم يكن شريفا في خصومته فهو فاجر فيها، وفيه اذا من النفاق بحسبه. وكفى المرء معافة ان يكون منطويا ولو على خصوة من خصال النفاق. عباد الله، ان هذا الدين محض سلوك، ان هذا الدين تعامل وحركة حياة، ان هذا الدين ليس بكلام يتلى على المسامع ولا يحضر به من الاشتاق في المجامع، وانما هذا الدين حركة حياة، حركة حياة ضابطة، حركة حياة حاسمة، حركة حياة حاسمة. تمسك اللسان وتمسك العين والاذن، احمي سمعي وبصري، احمي سمعي وبصري، ما علمت الا خيرا. والمسيح عليه السلام لما مر على الرجل الثالث فرآه بعينيه، بعيني تدوران في امراته، يراه المسيح عليه السلام سارقا ولا يخبره عن السرقة احد، فقال: سبحان الله، اتسرق؟ قال: والله ما سرق. قال: والله ما سرق. قال: امنت بالله وكسبت عيني. قال المسيح: امنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. هكذا ينبغي أن يكون الأمر عباد الله. ولا بد للمجابهة القادسية مع قوى الكفر من استعداد داخلي بترتيب أوضاع البيت من الداخل. فإذا كان الداخل هكذا متحرئا كاللحم الذي أطاب الغرق صاحبه لأيام وليال، إذا كان البيت هكذا من الداخل متهرئا، وإذا كان هكذا متداعيا، وإذا كانت الحصون محددة من داخلها، فإنها عندئذ لا تدافع إلا بقدر ما تدفع. نعم، إذا كانت هذه الأبواب هكذا لا تصد عاديا ولا ترد خاسيا، فقل لي بربك أي شيء يمكن أن تصنعه؟ إنها عندئذ لا تدافع إلا بقدر ما تدفع، والدفع يسير يسير يسير. فاتقوا الله عباد الله، قووا الاخلاق وحسنوها، استحوذوا على الاخلاق الفاضلة وترفعوا فوق الثنايا، خذوا الاخلاق اخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تسعدوا وربوا الذرية والنسل على اخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندئذ فأبشروا بالنصر يأتي من عند الله ذي الجلال. صاحب القوى والقدر. اللهم حسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والحب، ونعوذ بك من الكبر والغرور، ونعوذ بك من الحقد والحسد. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحسن إلينا وأجمل بنا وأفضل علينا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، خذنا إليك منا، خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا الى الدين ردا جميلا، ردنا الى الدين ردا جميلا. اللهم متعنا بالعدل والانصاف، اللهم متعنا بالعدل والانصاف، اللهم ارزقنا العدل والمعدلة، ارزقنا العدل والانصاف، ارزقنا العدل والانصاف. اللهم انا نسألك كلمة الحق يا رب العالمين في الرضا والغضب، نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا. اللهم نقي ارواحنا، نقي ارواحنا، نقي ارواحنا. اللهم نقي ارواحنا، اللهم نقي ارواحنا. اللهم اغسل من الادران قلوبنا، اغسل من الادران قلوبنا، اغسل من الادران قلوبنا. اللهم سق الموازيننا، سق الموازيننا، سق الموازيننا، ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا. اللهم بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا. اللهم انا نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اعتق رقابنا من النار، لا صبر لنا على مسك النار، فلا تشوي خلقنا بالنار. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وارفع راية المسلمين، ارفع راية المسلمين. اللهم اعز جند المسلمين، اللهم خذ ديار المسلمين، خذ ديار المسلمين، احفظ عورات المسلمين، احفظ عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، امن روعات المسلمين، كن عواصم المسلمين من كل كافر ينذير، من كل ملحد شرير. اللهم كن عواصم المسلمين، كن عواصم المسلمين، كن ديار المسلمين، احفظ اوطان المسلمين، احقن دماء المسلمين. عليك بالكفرة من اهل الكتاب. اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم خالف بين قلوبهم، اجعل باسهم بينهم، نكس راياتهم، اجعل تدميرهم تدميرهم. اللهم اجر الدائرة عليهم، اجر الدائرة عليهم يا عزيز. اللهم اجر الدائرة عليهم، اجر الدائرة عليهم، نجي من مكرهم المسلمين. اللهم كن اعراب المسلمين والمسلمات، كن اعراب العراقيات، اللهم كن اعراب الفلسطينيات، اللهم كن اعراب المسلمات في مشارق الارض ومغاربها يا رب الارض والسماوات. هذا عدنا بعد لديك، وهذا كلنا حاضر بين يديك، فلا حول ولا قوة الا بالله. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم احرس المسلمين جميعا بعينك التي لا تنام، وبرسلك الذي لا يضام، وبقدرتك عليهم لا يحلفون وانت رجاؤنا. وصلى الله